إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو والله خلقكم من تراب ثم من نطفة والله خلقكم ثم من نطفة ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمك وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمك وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير إن ذلك

الذين كفروا فكيف كان نكير ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا أخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وحمر مختلف ألوانها وغراب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور صدق الله العظيم.